والله حاجة خالص لا، عندهم هم ان الماهيات حقيقة ويسموها حقيقة، فإن أضيف لها تعالي يسموها عين أو شخص، كما قلنا في الثلاث مراحل، ما هي حقيقة هوي. فإذا النزاع في أن الوجود زائد أو ليس بزائد راجع، ودلنا اللي خدعني وابتحنا وفينا على الوجود الذهني، احنا وصلنا للصفحة دي فعلا، راجع الى النزاع في الوجود الذهني اللي يثبته يبقى مع ابن زيد، واللي ما يثبتوش يبقى مع ابو الحسن، او يقول بالتغير ويبقى مع جمهور المتكلمين. انما اذا ما اثبتوش واعتبرنا في الخارج شيئا واحدا فهو مع ابو الحسن. فاذا النزاع في ان الوجود زائد او ليس بزائد راجع الى النزاع في الوجود الذهني، وخذ بالك اهو من اول، فاذا ده تحقيق اخير، خذ بالك من الحته دي. فمن لم نثبته كالشيخ ابو الحسن يعني، واضح؟ قال فمن لم يثبته كالشيخ، قال إن الوجود الخارجي عين الماهية مطلقة. مطلقا يعني إيه؟ في كل الموجودات، واجب وممكنات، واضح؟ ومن أثبته قال الوجود الخارجي زائد على الماهية في الذهن مش في الخارج. فمن ادعى من المتأخرين، أدي النقطة، فيه ناس ذهب عنهم ذلك فواقعوا، فمن ادعى من المتأخرين في أن الوجود زائد في ما في دي ملهاش لازم، فمن ادعى من المتأخرين أن الوجود زائد مع أنه إلا إذا كان يضم الكلمة ادعى يعني ناقش فيه، فمن ادعى من المتأخرين أن الوجود زائد مع أنه ناس بالوجود الذهني لم يكن على بصيرة في دعواه هذه. عايز تقول بالوجود الذهني لازم تسلم به، إنما تنكر وجود الذهن وترجع تقول لي إن الـ إن الـ الـ الـ الـ الـ إن فيه حاجة برة. نعم. طيب ما الوجوديين بيقولوا كده يا مولانا، الوجوديين بيقولوا ان الوجود زائد عن الماهية، احنا خطأناهم في ايه بقى؟ شوف يا سيدي، الوجوديين اولا مفهوم خاص، نعم، لا يحكم به على تصور اخر مختلف، نعم، لكنهم مع ابو الحسن، نعم، ان اللي بره حاجة واحدة، اللي هو انت خليك معايا، نعم، تتولي، لكن بعد ما تتولد وتعي ذاتك وتحب تمشي ورا سارتر ولا ستيها اسمها ايه؟ مراته ولا مرات ولا حاجة، عايز تمشي وراهم، فأنت تعطي لوجودك معنى، أنت اللي تخلقه. فالإنسان صانع وجوده الخاص، والوجود بهذا المعنى طارئ على الوجود الحسي أو واقعة الولادة. الولادة ده حيوان انضم إلى العالم، إنما لما يعي كيانه ويحدد موقفا، كل دي عبارات اصطلاحية عنده، ويعاني لأن الألم هو اللي هيخليه يعمل ده، فهمتني؟ ده مفهوم تاني. انما يلتقي مع ابو الحسن في ان اللي بره حاجه واحده، والتاني بدل ما هو مفهوم ذهني معقول تاني، لا يحاذى بشيء في الخارج، ولكن انطباع عما في الخارج او فهم لما في الخارج، فهمني؟ لا، هو املاء على الخارج عنده صادر من لام من الوجودي، والا غير الوجودي هو مش بالزاف، انما مش انسان بالمعنى الحقيقي. لكن يلتقي مع الفلاسفة والحسن في شيء، مع الحسن في واحدة، ومع الفلاسفة انه اللي احنا بنسميه وجود ده يتلو حادثة الوجود الحسي. رد فعل عنيفة مولانا على امتهان الانسان في الحرب العالمية الثانية، كانت الكلام ده اشبه ما تكون برد فعل عنيفة على امتهان الانسان في الحروب. لست اظن ذلك، لانه كيرت دارد اللي هو المؤسس بس يعني نوعان من الوجودية، ما لوش دعوة وسابق على هذا، وانما هو مش عايز نتكلم في ان الايه ده اللي ربنا فضحه، وانما هو يعني كان انعكاس للحياة الكنسية ولمفهوم المفهوم الحقيقي للمسيحية الأوروبية. المسيحية كما صارت مش كما هي، المسيحية عندهم تعذيب الذات، تعرف حكاية استعذاب العذاب، وهو ده المسيح الحقيقي. وده تركزر مش كده، هو الجدع السويدي ده أو السيسي السويدي، هو ده مؤسس الوجودية، وكان قبل الحرب العالمية وعاش يسعفنا في الحكاية دي. حاتم بيعرف الكلام أشوفه، إنما هو أسبق من هو المؤسس، وسارتر نوع من الوجودية الملحدة الماركسية، إنما ده كان السيس واللي يحاول يدي للدين معنى فهو يهدمه، دين شعور ومعاناة وألم. ما تخشش في النزول أو الأحسن تاخد ألم. لكن سيدي، مفهوم الوجود الخاص عند الوجوديين على هذا المعنى، ما الفرق بينه وبين نظرية الكسب عند الأشعري؟ كسب؟ نعم. الكسب بيقوم على الانطلاق من حقيقتين، الله وإنسان، وأن الفاعل الحقيقي عند كل الأشاعرة هو الله، لكن للإنسان شيئا ما لا دخل له في الخلق أو التأثير، لأنه لا تأثير للممكن، أي ممكن ما لم يصحبه خلق وهو فعل الإله. لكن صاحبنا ده بيد المهمة كلها للبني آدم، ولكن ما بيخشش في عملية زي ما قلنا حادثة الوجود الحسية اللي هي الميلاد، وإنما بينطلق منها. هو ما بيسألش نفسه مين اللي جابني هنا، ويعتبر إن مجيء هنا ده غلطة وبلوة ومصيبة، ولكن هو كده وخلاص، شيء حكم به عليك ولا مناص. المهم إنك أنت تفهم اللعبة وتعطيها مغزى بأن تتخذ موقفا من الحياة. أنت فهم؟ هذه شغل الوجوديين، وده مفهوم تاني. لكن يلتقي مع عبد الحسن ومع صاحب الشفاء إن اللي بره حاجة واحدة، والباقي إحنا اللي بنعمله، مش معقول تاني، ده إحنا اللي بنخلقه. احنا بنعيد خلق الانسان معشر الوجوديين، احنا اللي بنأنسل من حيوان الى انسان، احنا اللي بندي للألم المكتوب ما فيه قدرية إغريقية يعني. لكن احنا بنعيد انتاج الانسان على اسس حرة. هل تفهموني؟ مفهوم. وبعدين الى اي حد ينجح في ايجاد انسان وجودي؟ دي سؤال تاني. مريت كلام يقوله ده صح، انما لا يقوم به الا نبي. ادي كلام، لكن هو عنده الغي كل انواع الصدفة، نبي او مذهب او رئيس حزب رئيس بتاع رئيس، ولذلك هم لهم مركزية خاصة، هم نقاد داخل المركزية، انت فهمت؟ واشتغل انت حر، لما كنت هتعترف بالحاجات دي تبقى انت مش وجود، يبقى وجود مسقوق سلفا. فبيقول انما بقى لما يجي واحد يثبت يقول ان في حاجة معاشر كده للذهك اهو، لا يذهبن عليك الصفحة اللي فاتت كان هي، ولا يذهب عليك ان الكلام ده من ابن سينا تصريح بان الوجود ليست له يا خارج طبعا، والا لكان اصيلا في الوجود، ولما يكون اصيل في الوجود يبقى معقول تواني، يبقى معقول اول. لكن بعض الناس انخدعوا ولا يثبتون الوجود الذهني، ويقولون ان الوجود الخارجية عين الماهية مطلقا، ومن اثبته قال الوجود الخارجي زائد على الماهية في الذهن. فمن ادعى من المتأخرين ان الوجود، اعتقد كلمة في دي مقحمة من المتأخرين، إلا أن تضم كلمة ادعى معنى ناقشة المتأخرين، أن الوجود زائد مع أنه نافي للوجود الذهني، ما تمشيش كده، ما تمشيش. إنما المتأخرين منهم هم حلوها بأن قبلوا فكرة الوجود الذهني، وبالتالي مشوا مع الجمهور اللي يقول لك إن في ماهية، فإن انضم إليها التحقق الخارجي فهي حقيقة، فإن انضم إليها التشخص فهي عين أو شخص، وده جمهور. لكن ده المذهب الثالث، احنا الآن مع حكمة هو الحسن. البحث التالي في المقصد نفسه أن الوجود زائد على الماهية، ما هو ده إلا أحل إليه، أن الوجود زائد على الماهية في الواجب لوجوه، ما هو قال مش كده؟ أظن هناك قال عشان المذهب الثاني اللي هو مذهب الفلاسفة وافقوا أبو الحسن في الواجب وخالفوا في المنكر، وأما المذهب الثالث فيقول بالتغاير بين الماهية والوجود في كل شيء، الواجب والممكنات على السواء، ماشي؟ فهنا يبين معقد الاتفاق أن الوجود زائد على الماهية في الواجب، ده رأي الجمهور بقى من المتكلمين، وأما في الممكنات فقد مر. في الواجب يعني دي الغريبة لوجوه أدلة ثلاثة ولا أربعة، بس واحد منهم بيقول جه على سبيل التأكيد يعني، أو مش دليل بس، لكن هم أربع فيما أذكر. وعشان تفهم الكلام ده أو تستطع من المبحث الثاني ده، يرجع لصفحة 141، يعني هناك أحالة. مش هنتكلم دلوقتي في إن الماهية في الواجب غير الوجود، حيث سيأتي أن الوجود زائد على الماهية في الواجب. أنت صاحب المنطق ذهني يفكر التساؤل. أن الوجود زائد على الماهية في الواجب لوجوه. الأول وجوه يعني أدلة. الوجه الأول الدليل الأول. الأول لو لم يكن وجود الواجب مقارنا لماهيته، المعنى المقارنة من مختلفة، مقارنا لماهيته، بل كان وجودا مجردا قائما بذاته، الوجود نفسه قائم بذاته هو عين ماهية الواجب، لو كده فتجرده عن الماهية وقيامه بذاته يعني استقلاليته دي واضح. ليه؟ إما لذاته يعني يكون واجبا اللي هي الواجبية تستلزم الاستقلالية، وبختلف لو كان ده إما لذاته فيكون كل وجود مجردا. إذا هذا على كده حاجتين، إذا كان بنفس معناه يبقى كل وجود يجب عليه أن يكون أو يجب أن يكون مجردا ومبدأ بغيره من الموجودات، ما هو ده الواجب اللي هو ربنا والوجه واحد واحد معنى. طب ليه؟ بناء على قاعدة كلكم حظينها من الجنه، يقول لك ما بالذات لا يتخلف، أو كملها أكثر لا يتأخر ولا يتخلف، حاجة كده هقولها وأنا كتبها على الهامش. قاعدة منهجية، ما في قواعد منهجية يعني في طريق الفهم، وقواعد موضوعية يعني متعلقة بالعقيدة، عناصر العقيدة، واضح الكلام؟ بمعنى قاعدة منهجية دي من القواعد الاعتقادية الشرعية، لكن إيه المنهجية؟ نقطتين في بعض. مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا يتخلف. لا يختلف يعني يجب أن يكون المقتضى أو اللازم حاجة واحدة ما يتغيرش، ولا يغيب، هذا معنى التخلف، مش تخلف التخلف الدراسي، لا تخلف مقصود به الغياب فوات، واضح يا سادة؟ فأي شيء هو مقتضى الذات لابد أن يلازمها، فلا يتأخر وفي الوقت نفسه لا يتغير بل هو واحد لا يختلف ولا يتخلف ولا يغيب أبدا. ما بالذات لا يتخلف، بس أضف إليها ولا يختلف، يعني يجب أن يكون شيئا واحدا، صح؟ لأن مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا يتخلف عنه، فيكون وجود الممكن أيضا مجردا. مجرد عن إيه؟ مش مجرد بمعنى أن في التجرد والتجسد، التجرد يعني يكون معنى والتجسد يعني يكون حس محسوس، واضح يا سادة؟ وهنا التجرد يكون أي بذاته اللي هي الاستقلالية، تفكر اللي قلته؟ هو مبرر وجود نفسه، استقل انغنى عن الغير خالص، استفيد وجوده من نفسه اللي ما حفظونه. فالتجرد هنا معناه الاستقلالية، يبقى كل اللي ممكن يجب يكون كده وجودا خالصا. إذا كان الوجود كده، والوجود ده حاجة مجردة مش محسوسة، يبقى وقت الله يكون واحد في الكل. مرة تانية، إذا كان وجود الأول دليله لو لم يكن وجود الواجب، هنتكلم في إيه؟ في الواجب سبحانه، لو لم يكن وجوده مقارنا لمهيته، بل كان وجود نفسه بصرف النظر عن ماهيته اللي هي إيه؟ المستحق للعباد، بمعنى الله ذات مستحق للعباد بمعنى الألوهية. لكن الوجود بقى مش الماهية، إذا كان وجوده مقارن لذاته لماهيته، لو لم يكن وجود الواجب مقارنا لماهيته، بل كان وجوده وجودا مجردا قائما بذاته، يعني كان الوجود مستقلا القيام بالذات استقلاء عن الغير، الوجود فيه غني عن ذات أخرى بل هو من ذاته، فلما لا يكون كل ما يشاركه في معنى الوجود أو ده موجود وده موجود، كلهم يكونوا مجردين ومش بس وخالقين، عندهم قدرة التوليد دي. توليد موجودات أخرى، لما لا حيث إنما بالذات لا يختلف لا تنوع، لا يزم كل حاجة واحدة ولا يغيب وضروري. واضح يا سادة؟ فلما لو كان الأمر كده كان وكان الوجود فيه مدام مش مقارن للماهية بل هو وجود مجرد قائم بذاته مستقل غير في غير حاجة إلى موجد غير ذاته، وهو ذا علم ماهية الواجب، فتجرده عن الماهية وقيامه بذاته ده مستمد من ذاته نفسها، ومن حيث إنه وجود يجب أن يكون كل وجود كذلك. أم من أمر آخر تبقى خلص مزارك انت، والوجه هو ما لا يحتاج لغير. واضح؟ كذي الدليل الأول أكرر، إذا كان الوجود اللي في الواجب مش مقارن للماهية، ليس مقارنا للماهية ولا مغايرا لها، وهو وجود مجرد، يعني وجود التجريد هنا يعني يجب أقول الاستقلالية الغنى عن الغير. واضح؟ طيب الاستقلالية دي والغنى جاءه من حيث هو وجود، يجب أن يكون كل وجود كذا ماشي ولا إيه؟ إذا كان ده جاله لذاته فيكون كل وجود مجردا، لأن مقتضى ذات الشيء لا يختلف ولا يتخلف عنه، فيكون وجود الممكن أيضا مجردا، مجردا يعني مستقلا في غير حاجة إلى خالق، مجردا عن الماهية. وقد أبطلناه في البحث الأول، هناك قلنا الممكن أولا في حاجتين ومحتاج لمن يوجد، ولا معنى للإمكان إلا ذلك. لكن هنا بقى لو قلت إنه مجرد هذا النعم، وأن استمد ذلك من مفهوم أو من حقيقة كونه وجودا، يجب أن يكون كل وجود كذلك. إذا كان من حاجة ثانية نشوف أكرر الثالث ولا كفاية. ليه؟ لأن مقتضى ذات الشيء يعني ما يصيب الشيء لذاته، مقتضى ذاته وحقيقته لا يتغير ولا يتعدد ولا يغيب، هو هو، فيكون وجود الممكن أيضا مجردا عن الماهية. وإحنا أبطلنا هذا، بل هو في حاجة إليها، وهم اثنين ولازم من علة، وإما استمد الاستقلالية دي بقى اللي بتقول عليها من غيره، فيكون تجرد واجب الوجود لعلة منفصلة إيه؟ ويبقى واجب وجود لسه، فلا يكون الواجب الذي هو ذلك الوجود المجرد واجبا. واجب فين بقى؟ مثلا لا بد له من علة، يبقى لا نفعل كده ولا نفعل كده، يبقى المذهب باطل. واضح؟ ده الكلام مبني، ده الخلف. الكلام يا مولانا، الكلام مبني على المغايرة بين الوجوب والوجود. لا، ده هو مبني على نفس المغايرة. هو بيرد على نفس المغايرة، يقول لو لم يكن وجود الواجب مقارنا، ودي المغايرة، إذا ما كنتش هتسلم بأنه مغاير. لو لم يكن بين الوجود والما هي مغايرة، وكان الوجود دليله دليل الخلف. مين بقى اللي بيقول بعدم المغايرة؟ أبو الحسن. وهنا مع مين؟ مع الجمهور اللي بيقولوا بأنه في الواجب نفسه مش ممكن بس لابد من المغايرة. طب مش هتقول بالمغايرة؟ ما دام مفيش مغايرة يبقى الوجود عندك وجود مجرد. مجرد يعني هنا يعني مستقل قائم بذاته. طب استمد الاستقلالية دي منين؟ من مجرد كون وجود ولا من سبب آخر؟ نشوف دي ونشوف دي. إن كان استمدها من مجرد كونه وجودا فيجب أن يكون كل وجود كذلك، كل الممكنات اللي في العالم تبقى كده كمان، تبقى مجردة يعني غنية عن خالق بالبال. وأيضا مبدأ لوجود غيرها، ما دام هو استمد الاستقلالية والغنى عن الغير من مجرد كونه وجودا، صح؟ الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك والدار كده من الهار، أصلى الفجر ولبت مصر وحواليها، الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وكبر، لو قلت القصة مش حنقصها وكفيها، الله الله.